يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يشرحه لنا فضيلة الشيخ سهل بن رفاع العتيبي. باسمي واسمكم جميعا نحيي فضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. نستعين بالله شيخنا. نعم بالله. الدرجة الثانية، قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 في شرح العقيدة الوسطية، ونحن أيضا في هذا الدرس ننهي الموضوع الثالث المتعلق بالإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر أيها الإخوة من الموضوعات المهمة جدا، تحقيق الإيمان فيه يثمر ثمرات عظيمة وجليلة في كمال الإيمان بالله والإيمان بربوبيته، هو علاج وبلسم لكثير من الإشكالات والأمراض التي تمر على الإنسان. ولهذا إذا آمن به المسلم إيمانا حقيقيا فهو كالبلسم والشفاء لكثير من الأمراض التي يعاني منها الناس في هذا العصر، خاصة ما يتعلق بالمصائب والكوارث والأزمات والأمراض النفسية. أيضا فهم هذا الباب هو صمام أمان للزلل والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس اليوم فيما يتعلق بتطوير الذات، والخلل في قضية مفهوم الأسباب، والخلل في قضية الشرور، مما يقع فيه سوء فهم بسبب الفلسفات الموجودة لدى الملاحدة والفلاسفة، وأيضا دخول هذه المفاهيم عبر الديانات المحرفة، خاصة الديانات الهندية والديانات الوثنية وغيرها، فيما يتعلق بمفهوم الخير ومفهوم الشر وقدرات الإنسان. فلذلك الإيمان بالقضاء والقدر كما جاء في نصوص الوحي هو البلسم وهو الشفاء لكثير من هذه الأمراض والمفاهيم الخاطئة في قضية الشر والموقف من الأسباب. ويعرف الإنسان قدره، يعرف الإنسان قدره ويعرف عظمة الرب تبارك وتعالى، ويعرف حاجته إلى الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. ذكر الدرجة الأولى المتعلقة بعلم الله المطلق بما في ذلك علمه بأفعال العباد، والكتابة المطلقة بما في ذلك كتابة أفعال العباد، وهذه الدرجة الأولى. ثم ذكر أنواع التقدير الأربعة، الذي هو التقدير العام والتقدير العمري، ذكر المصنف رحمه الله هذين النوعين، أضفنا إلى ذلك التقدير السنوي والتقدير الحولي. يقول سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على العقيدة الواسطية إضافة لما ذكر: يقول أقسام القدر أربعة، ويقصد بالقدر هنا يعني أنواع التقدير. قال الأول التقدير العام، وهو تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئته وخلقه لما كان منها. قال يدل على هذا النوع دلائل كثيرة، منها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقوله إن الله يفعل ما يشاء، وقوله الله خالق كل شيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص الذي يقول هو أصل وعمدة في هذا الباب قال إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا هو التقدير العام الذي هو في اللوح المحفوظ الذي هو سر الله في خلقه لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال القسم الثاني تقدير عمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله وكتابة شقاوته وسعادته، وقد دل عليه حديث ابن مسعود المخرج في الصحيحين مرفوعا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 40 40 120 يوما، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الحديث. قال الثالث التقدير السنوي، وذلك يكون في ليلة القدر، ويدل عليه قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل يكتب في هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وعز وذل وغير ذلك. روي هذا عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف. لاحظ هذه التقديرات بعضها من بعض، التقدير الأول هو الأصل، التقدير الثاني هو فرع، والتقدير الثاني معلوم لدى الملائكة، أما الأول سر الله بخلقه فالتقدير الثاني معلوم، وكذلك التقدير الثالث معلوم لدى الملائكة الذي هو التقدير الحولي السنوي. قال التقدير الرابع، وهذه الإضافة التي نحن أضفناها، ويدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال ولأثر عن ابن عباس إن لله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل. هذا أثر عن ابن عباس خرجه ابن جرير إلى غير ذلك. فهذه أنواع التقدير الأربعة. المصنف رحمه الله ذكر الدرجة الأولى ثم قال في الدرجة الثانية، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئته النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الدرجة الثانية مكونة من مرتبتين، الثالثة المشيئة، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. لاحظ جعل المشيئة مرادفة للقدرة، لأنه المشيئة هي الإرادة الكونية، وسبق لنا في باب الصفات أن قلنا بأن الإرادة تنقسم إلى نوعين كالقضاء كالحكم، الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهناك الإرادة الشرعية المتعلقة بالمحبة والأوامر والنواهي، هذه ما يلزم منها الوقوع، أما الإرادة الكونية التي هي المشيئة يلزم منها الوقوع، ولهذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال فهي مشيئته، مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. هل أفعال العباد تدخل في المشيئة؟ نعم. هل أفعال العباد تدخل في قدرة الرب؟ نعم. ولينتبه المسلم إلى هذه المراتب، لأنه إيمانه بها بهذه الطريقة سيسهل عليه فهم موضوع القدر. ثم زاد هذا المفهوم قال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بما في ذلك أفعال العباد، فهي واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيؤمن بأنه لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادة الله ومشيئته. ومعلوم أن إرادة الله ومشيئة الله وحكم الله كلها مبنية على العدل والرحمة، ما يظلم مثقال ذرة، فكلها مبنية على العدل والرحمة والحكمة. يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، لا يظلم مثقال ذرة، ولهذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تسأل لماذا فعل كذا، لماذا أمر كذا، لماذا نهى عن كذا، لله عز وجل الحكمة البالغة. ولهذا جاء في الأثر: لا تكونوا كاليهود يقولون لماذا أمر ربنا، ولكن قولوا ماذا أمر ربنا. وهذه قاعدة مهمة في رضا المؤمن بقضاء الله وقدره، لا يعترض على أقدار الله، كما أنه لا يعترض على أوامر الله ونواهي الله. لهذا لما قالت معاذ العدوية، وسبق لنا في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، لما قالت معاذ وهي إحدى التابعيات، قالت لأمنا عائشة رضي الله عنها: لماذا المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت: حرورية أنت؟ يعني هذا السؤال بهذه الطريقة لا يرد إلا من أصحاب الاعتراف. أحرورية أنت؟ قالت: لا، إنما أنا سائلة. قالت: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر التسليم. وهكذا يقال في القضاء والقدر وفي الأخبار وفي الأوامر وفي النواهي، مبنية على التسليم لحكمة الله. نعم، الله عز وجل له الحكمة البالغة، له الحكمة في أقداره، وله الحكمة في أوامره، وله الحكمة في نواهيه، لكن هذه الحكم منها ما ينص عليها، ومنها ما يجتهد العلماء في استنباطها، ومنها ما يسميه العلماء بالعلة التعبدية، بمعنى أنه العقول لا تدرك الحكمة منها، لكن ثمة حكمة، ثمة حكمة. وهذا أيضا جانب مهم في إيمانه بالقضاء والقدر ورضاه بقضاء الله وقدره، تسليمه لقدر الله. ولهذا انظر حال المؤمنين إذا أصيبوا بمصيبة كيف يتقبلون، ما يعترضون، ما يحدثون أقوالا محرمة ولا أفعالا محرمة، لا يلطم الخدود ولا يشق الجيوب ولا يدعو بالويل والثبور، وإنما ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الإيمان، هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، كيف يتلقى المصائب. فأهل الإيمان بالقضاء والقدر يتلقون هذه المصائب بمثل هذا اليقين الذي هو على قلوبهم أبرد من الماء البارد العذب الزلال. فالرب تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في كل شيء. قال: وأنه ما في السماء، ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته. كل شيء إذا كان هو المدبر لحركات هذا الكون، فما الذي يخرج أفعال العباد عن قدرة الرب تبارك وتعالى؟ وهذا مما يرد به على الذين يقسمون المشيئة الحاصلة في الكون بأنه شيء في علم الله ومشيئته، وشيء يخرج عن علم الله ومشيئته. نقول: ما الذي يجعلك تخرج ذلك عن علم الله ومشيئته؟ فإذا كان هو عز وجل يعلم كل شيء، ما الذي يخرج أفعال العباد؟ إذا كان الله عز وجل يشاء كل شيء، ما الذي يخرج أفعال العباد عن هذه المشيئة؟ قال: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، سواء حركة الأفلاك أو حركات أفعال العباد من طاعات ومعاصي، كلها واقعة بمشيئة الله، هو الخالق عز وجل لكل شيء. قال: لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. عندك إلا؟ نعم. كيف؟ نعم. ماذا؟ إلا ما يريد، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. نعم، على كل حال هي المعنى متقارب، لا يكون في ملكه ما لا يريد، أو قلت إلا ما يريد. والإرادة هنا ما المقصود بها؟ لا يكون في ملكه إلا ما يريد، أو لا يكون في ملكه ما لا يريد. نحن قسمنا الإرادة إلى نوعين كما سبق: إرادة كونية يلزم منها الوقوع، وإرادة شرعية لا يلزم منها الوقوع. ما التي يلزم منها الوقوع؟ الكونية. إذا لما يقول لا يكون في ملكه ما لا يريد يقصد أي الإرادة؟ الكونية. لكن هل يقع في ملكه ما لا يريده شرعا؟ نعم. وانظروا، هذه الإشكالية التي يقع فيها الجبرية والقدرية، ويقع فيها من يخلط في مسائل القدر، عدم التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية. فالإرادة الشرعية تتعلق بالأوامر والنواهي، ولهذا مثلا أراد الإيمان من أبي طالب، لكن هل وقعت هذه الإرادة؟ ما وقعت. هذه إرادة شرعية ما وقعت. نعم هي محبوبة لله، إيمانه محبوب، ولكنه ما يقع. أما الإرادة الكونية فهي وقعت. كيف تعرف أنها إرادة كونية؟ تعرفها بالوقوع. أما الإرادة الشرعية تعرفها من خلال الأوامر والنواهي، وهذا هو التفريق. ولهذا من أهل العلم، وهي الحقيقة قسمة عقلية لكنها من باب تحريك الذهن، يقسمون الإرادة من حيث الوقوع وعدمه. يقولون هناك إرادة كونية شرعية، إرادة كونية لا شرعية، إرادة شرعية لا كونية، والرابعة وهي فرضية، إرادة لا كونية ولا شرعية. يعني هذا من باب تحريك الذهن وأيضا تفكيك الإشكال الذي يقع. الإرادة الكونية نعرفها بالوقوع وتكون شرعية بأنها مطلوبة، مثل إيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر مراد شرعا أو لا؟ مراد محبوب، لأن هذا يتعلق بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الناس إلى الإيمان، فهي مرادة شرعا ومرادة كونا لأنها وقعت. فإيمان أبي بكر إرادة كونية شرعية، إرادة كونية ولكنها غير شرعية كفر أبي طالب أو لا؟ فهي مرادة كونا بدليل الوقوع ولكنها غير مرادة شرعا. المرادة شرعا أنه يؤمن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن ما وقع ذلك. فهذه إرادة كونية لا شرعية. إرادة شرعية لا كونية عكس الثانية، إيمان أبي طالب أو لا؟ فهي إرادة مطلوبة شرعا ولكنها ما وقعت كونا. الرابعة إرادة لا كونية وشرعية، مثل عكس الأولى، أي نعم عدم إيمان أبي بكر، فهي غير مرادة شرعا أنه يكفر ولم تقع كونا. فهذه على كل حال من باب تحريك الذهن وكيف أننا ممكن نحن نقسم الإرادة. فإذا قول المصنف لا يكون في ملكه ما لا يريد يقصد الإرادة الكونية. نعم، ما يمكن يحصل في الرب في كونه ما لا يريد، لأنه عز وجل على كل شيء قدير. وهذه إشكالية القدرية لما زعموا أن العبد يفعل استقلالا، ترتب عليه ماذا؟ أنه يقع في ملكه ما لا يريد. وهذه من الأشياء التي زل فيها القدرية وزلت فيها المعتزلة. وهل السنة يؤمنون بأنه لا يكون شيء في ملك الله تبارك وتعالى إلا بإرادته. ولهذا ما يتعلق بالطاعات وما يتعلق بالشرور وما يتعلق بالمعاصي هي وقعت بإرادته الكونية. تقول طيب هو لا يحبه ولا يرضاه؟ نقول نعم، هو لا يحبه ولا يرضاه كونا، لكن لحكمة، لحكمة، فوقوعها لحكم يتميز المؤمن من الكافر، يبتلي العباد، إلى غير ذلك من الحكم التي لا تحيط بها عقول العباد. قال: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. نعم، هذه القدرة، هذه المشيئة النافذة، الإرادة على كل شيء قدير، سواء من الأشياء التي وجدت فهو على كل شيء قدير، أو الأشياء التي لم توجد أصلا. ولهذا هو على كل شيء، حتى المستحيل الذي لم يقع لو وقع يعلمه، وهو على كل شيء قدير لكمال علمه تبارك وتعالى. إذن هو إيمان مطلق بقدرة الرب، إيمان مطلق بعلم الرب، إيمان مطلق بمشيئة الرب تبارك وتعالى، فيؤمنون بأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم، إن الله على كل شيء قدير، أو يقال على ما يشاء قدير، أيهما أصح؟ هل أصح أن يقال إن الله على كل شيء قدير، أو يقال إن الله على ما يشاء قدير؟ الأولى صح، لأن الثانية قد تحتمل، أو لا قد تحتمل أن الأشياء التي لا يشاءها ليس قادرا عليها، هذا غير صحيح، بل الله عز وجل على كل شيء قدير سواء شاءه أو لم يشاءه. ولهذا قال المؤلف هنا وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فهو على كل شيء قدير. لاحظ تحقيق الإيمان بهذه الصفات هو تحقيق الإيمان بالقدر، وهذا هو التلازم والترابط، وهذا هو الذي يزيل الإشكالات التي ترد في هذا الباب. موضوع القدر من الموضوعات الدقيقة في مسائل العقيدة، كل علم من العلوم تجد فيه مسائل تشتبه على بعض الناس، مسائل فيها عمق، وهذا في كل العلوم، يعني حتى في العلوم الدنيوية تجد في العلوم الدنيوية ثمة علوم يحار فيها أهل الاختصاص، علوم الطب مثلا تجد الأطباء وإن كانوا بلغوا ما بلغوا تعترض عليهم مثلا بعض الأمور التي يحارون فيها. ألا ترى الآن في بعض الأمراض الطب لا يجد لها علاج، ولكن الأطباء يقول يمكن في المستقبل يكتشف لها علاج. إذن هم مع تطور الطب يقفون في مسائل يقولون أما هذه تقف حدود علمنا، يقف إلى هنا، نعم ما نعرفها، يكتشف هم يعترفون ولا لا. فكيف بالعقل البشري القاصر، خاصة عند عقول الذين يقحمون في الغيب وفي الملائكة ويتكى على أريكته ويخرج في الفضائيات وهو أصلا لا يعرف علوم الشريعة لا من قريب ولا من بعيد ويخوض بهذه المسائل الكبيرة؟ هذا والله من الضلال المبين. أنا أقول أنت في علومك الدنيوية تعترف بأن البشر لا يدركون أشياء يقفون، والعقلاء الذي يحترم مهنته لا يخوض في غيرها ولا لا، ويعرف أنه مثل هذا الشيء والله حدود علمنا إلى هنا. الأطباء يقولك والله حدود علم في أشياء نحن نقف هنا إلى الآن ما وصلنا إليها، هذا في علم بشري، فكيف بعلوم الوحي خاصة إذا خاض فيها من ليس أهلا لها وصدر نفسه وربما يصدر أحيانا فيخوض في هذه العلوم، علوم الوحي التي مصدرها نعم العقل العقل يدركها بالجملة لكنها مبنية على الوحي، مبنية على الإيمان بالرسل، الإيمان بالغيب. ولهذا قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق، وهذا هو موضوع النزاع، موضوع النزاع فيما يتعلق بأفعال العباد، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه بما فيها أفعال العباد. ولهذا كتب أهل العلم المؤلفات التي تتعلق بخلق أفعال العباد كما صنع الإمام البخاري. لماذا؟ لأنه القدرية المعتزلة للأسف يسمون أنفسهم بتيار عقلي، وانظر سقامة العقل وضعف العقل إلى اليوم يسمونهم بالتيار العقلي، لما تنظر وإذا العقل يمين وهم يسار، سقامة العقل، فزعموا أنه هذه غير معقولة وكيف تدخل، فأخرجوا أفعال العباد عن خلق الله. ولهذا قال لك المصنف رحمه الله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، سواء ذوات المخلوقات أو الصفات والحركات فكلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قد خلق كل شيء وقدره تقديرا. ولهذا قال تبارك وتعالى فيما يتعلق بأفعال العباد والله خلقكم وما تعملون، فأفعال العباد مخلوقة من وجهين، أولا من جهة أنها تدخل في عموم الخلق، وثانيا النصوص التي جاءت في أعمال العباد بخصوصها فهي مخلوقة لله تبارك وتعالى وتقع مشيئته، فهي تدخل في العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. هل هذا العموم تدخل فيه أفعال العباد؟ نعم. وأيضا دل عليها الدليل الخاص والله خلقكم وما تعملون، ولهذا نسبة أفعال العباد إليهم نسبة مباشرة، ونسبتها للرب نسبة غير مباشرة. من الذي أوجد هذا العبد من العدم؟ هو الله. من الذي منحه الإرادة القلبية التي بها يفكر؟ هو الله. من الذي منحه القدرة البدنية التي بها يعمل؟ هو الله. من الذي أمد في أجله حتى فعل الفعل؟ هو الله. الله عز وجل خلق العبد وخلق الصفات وهيئ فيها الأسباب، فنسبة أفعال العباد إليهم نسبة مباشرة، ونسبتها إلى الرب نسبة غير مباشرة، نسبة النتائج إلى مسببها سبحانه وتعالى. ثم قال انتقل إلى بعد أن قرر بأنه كل شيء بمشيئة الله وخلقه بما فيها أفعال العباد، عاد مرة أخرى ليزيل الإشكال الذي قد يورده القدرية، وهو ما يتعلق بأفعال العباد خاصة ما يتعلق بالمعاصي، هل هي بقدر الله وكيف تنسب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم. قال: ومع ذلك، يعني أن أهل السنة والجماعة مع إيمانهم بأن الله عز وجل له المشيئة النافذة وله القدرة الشاملة وأنه الخالق لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، هم مع ذلك يؤمنون بالشرع، يعني لا يوجد تعارض بين القدر وبين الشرع، لا يوجد تعارض بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا يوجد تعارض بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، ومن توهم التعارض فهو بسبب قصور في الفهم عنده. ولهذا المصنف رحمه الله عالج هذه الإشكالية في آخر الرسالة التدمرية، الجمع بين الشرع والقدر. لهذا لاحظ إنما ضل من ضل في هذا الباب بسبب أنه ما عرف حل هذه المعادلة، ما عرف الجمع بينها، فجاءت الجبرية وغلت في مراتب القدر وألغت الشرع تماما، ثم جاءت القدرية النفاة فعكسوا القضية فغلوا في الشرع ونفوا القدر، وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا لا تعارض بين المشيئة القدرية وبين الإرادة الشرعية، لا تعارض بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لا تعارض بين مشيئة الله ومشيئة العباد، فمشيئة العباد تحت مشيئة الله. هل العبد له مشيئة؟ نقول نعم، وقد دل على مشيئة العبد الشرع والعقل. أما أدلة الشرع فهي كثيرة، ومنها قوله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأتوا حرفكم أن شئتم، فاتقوا الله ما استطعتم. بل الأوامر والنواهي دليل على أن له مشيئة، فإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع كله يدل على أن الإنسان له مشيئة، ولهذا إذا ما استطاع أن يفعلها يرتب عنها التكليف، ولا يكلف إلا إذا كان يستطيع، فإذا فقد العقل زال التكليف. هذا يدل على أنه ماذا؟ له مشيئة وله إرادة، وليس كما يزعم الجبرية. فالشرع والعقل يدل على أن هذا الإنسان له مشيئة وله قدرة وله إرادة، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وجاءت الشرائع بذلك. ولهذا قال: ومع ذلك، يعني مع إيمانهم بما سبق، فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. إذن هذه الأوامر وهذه النواهي لا تتعارض مع القدر، وهو سبحانه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين، وتقدم إثبات صفة المحبة دل على أنه المحسن والمتقي والمقسط يحبه الله، كذلك يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفي المقابل لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب العاصين، لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، يعني هذا يتعلق بأي الإرادة الشرعية، لا يأمر بها شرعا وإن كانت هي واقعة كونا لحكمة. لاحظ، انتبه لهذه المعادلة، لأنه إذا ما فهم حل المعادلة اعتبرها أنها معادلة لا حل لها، مثل الذين لا يفهمون المعادلات الرياضية والفيزياء والكيميائية يكون صعبة، لكن عند أهل الاختصاص لا، هذه لها حل أو لا، لكن يقول أنت ما عرفت تحل المعادلة، هي نفسها تماما. ولهذا قال: ولا يأمر بالفحشاء، يعني هنا ما يتعلق بالشرع، ولا يرضى لعباده الكفر، هنا ما يتعلق بماذا؟ بالشرع، ولا يحب الفساد. لاحظ، هذه كلها تتعلق بالأمور الشرعية. قد يقول قائل: إذن كيف الجامع بين إرادة العبد وإرادة الرب، كيف الجمع بين مشيئة العبد ومشيئة العبد؟ نقول بأن مشيئة العبد التي نصت عليها هذه الأدلة والعقل يدل عليها هي تحت مشيئة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فنقول أنت أيها العبد ما شئت إلا لما شاء الله، ولهذا إذا فعلت الفعل فاحمد الله عز وجل أن الله وفقك وهداك. ما وقع هذا الفعل منك إلا بمشيئة الله، وإن كان طاعة فهو فضل الله ورحمته. قد يقول قائل: كيف أوفق بين المشيئتين؟ نقول: أولا، من الذي أوجدك من العدم؟ هو الله. لو أن الله عز وجل ما أوجد هذا العبد هل فعل شيئا؟ ما يفعل شيئا. الله عز وجل أنعم عليك فأوجدك من العدم، ولو لم يوجدك ما فعلت شيئا. واحد. ثانيا، من الذي أمد في عمره حتى أدرك زمن الفعل؟ هو الله. لو أن الله عز وجل أخذ بنفسه بالأمس هل استطاع أن يفعل اليوم شيئا؟ ولهذا قال تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا. ولهذا المسلم تجد أهل الإيمان يعلقون أفعالهم المستقبلية بالمشيئة، يقول: سأتيك غدا إن شاء الله. لماذا قال إن شاء الله؟ لأنه ما يدري أنت ستبقى غدا أو لا. ولهذا هو يعلق أفعاله بمشيئة الله، لأن الأمر بيد الله. يقول: إن شاء الله سأتيك، وإذا ما شاء الله لن أتيك. إذن هو يعرف أنه إنما فعل ذلك بمشيئة الله، حيث أبقاك إلى هذا الزمن ففعلت، فأنت ما فعلت إلا لما شاء الله أن تبقى إلى هذا الفعل. هذا ثالثا، من الذي منحه وأنعم عليه بالإرادة القلبية التي بها يفكر؟ هو الله. لو سلبه هذه الإرادة ما فعل شيء، فأنعم عليه بهذه الإرادة بهذا العقل الذي الإنسان يقبل عنه. فنقول: أصلا من الذي وهبك هذا العقل؟ من الذي وهبك هذه الإرادة؟ هو الله عز وجل، فهي نعمة من الله تبارك وتعالى، لو سلبها ما فعلت شيئا، فأنعم عليه بالإرادة القلبية. ثالثا، رابعا، من الذي منحه القدرة البدنية؟ هو الله. لو سلبه هذه القدرة أصبح مشلول طريح الفراش يستطيع؟ أنت لو بجوارك شخص مشلول تقول: إيش رأيك نذهب الآن نزور فلان؟ ما عنده قدرة ولا لا؟ فمن الذي أنعم عليه بهذه القدرة؟ هو الله. الخامس ما هو؟ وهذا قد لا يخطر على كثير على بال كثير من الناس: ما تحقق فعلك إلا لما تحقق. يعني قلنا أنه أوجده من عدم، أبقاه على قيد الحياة، منحه الإرادة القلبية، منحه القدرة البدنية. ما الأمر الخامس الذي يغفل عن كثير من الناس وربما لا يخطر لهم على بال؟ أن الله عز وجل حماه من العوائق التي تعيق عن الفعل، وهي كثيرة أو لا، حوادث، مصائب إلى غير ذلك. فأنت ما فعلت، يعني أنت ما أتيت لهذا الاستديو تسجيل الحلقة إلا لما نعم الله عليك بهذه النعم وحماك من الحوادث ولا لا؟ لو اعترضك حادث في الطريق، وقد لا يكون أنت لك سبب ولا لا، يعيقك ولا ما يعيقك؟ يعيقك. حتى هذا الطالب اللي ذهب للامتحان في الاختبار، أن الله حماه من العوائق والعقبات، قد يكون مرض ولا لا يعيقه، قد يكون حادث يعيقه، أحيانا قد تكون مصائب، يعني مثل ما حصل في زمن كورونا ولا لا، خارج عن إرادة البشر، وشلت حركات الطيران وشلت التعليم. إذن سواء في العموم أو في الخصوص، من الذي أنعم عليك في أن حماك من العوائق التي تعيقك عن أداء العمل؟ هو الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا حصلت لك النعم ما تنسبها إلى ذكائك وشطارتك، وتقول: أنا عبارة عن 10 رجال في رجل، كما تلاحظون أحيانا من بعض المغرورين يصل به الغرور أن يقول كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. نعم، تجدون هذا من أهل الغرور والغطرسة، النعم التي أنعم الله بها عليه تجد ينسبها إلى ذكائه وفطنته، مع أنه هناك ناس منهم أذكى منه في التعليم وربما هم الأوائل عليه، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل له. فهو نسي فضل الله تبارك وتعالى، ونسي توفيق الله، ونسي أن الله عز وجل حماه من العوائق التي تعيقه في أثناء أداء العمل. إذن متى شاء العبد؟ لما شاء الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بهذه الأمور الخمسة يزول الإشكال الذي قد يرد على بعض الناس. كذلك أيضا فيما يتعلق بتطوير الذات، وأنك تستطيع، وأنك نعم نقول أنك تستطيع، لكنك ما تستطيع إلا بتوفيق الله. وإذا لم يكن من الله عون الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا أوجه كلمة للإخوة الذين يعنون بما يسمى ب يعني التطوير الذات وغيرها، انتبهوا ثم انتبهوا، لا تغرون بعض الشباب في أنه يستطيع وينسى فضل الله وقدرة الله وتعلق الله، فيعلقون أحيانا بأشياء موهومة أنك تستطيع وأنك تفعل وتفعل. لا، هو محتاج إلى توفيق الله، محتاج إلى حفظ الله. ولهذا نقول للشاب احفظ الله يحفظك، عليك بأسباب التوفيق والهداية واللجوء إلى الله، ثم إذا وصلت إلى ما وصلت إليه لا تغتر، فقد يكون ذلك استدراج، فلا تغتر بذكائك وفطنتك وقدراتك، بل قل هذا توفيق الله. لذلك يعجبك أحيانا بعض النابغين والأذكياء إذا لما يصل إلى مرتبة من النعم تجده يشكر الذين دعموه، يشكر الأب ويشكر الأم ويشكر الوالدين، وقبل هذا يشكر الله عز وجل على توفيقه وهدايته، فيعرف أنه ما وصل ما وصل إليه إلا بأسباب وتوفيق من الله تبارك وتعالى. لذلك المصنف رحمه الله أكد على هذه القضية المهمة التي هو يلمح فيها في الرد على الجبرية، لأن الذين ضلوا في هذا الباب الجبرية والقدرية. الجبرية نعم هم آمنوا بهذه المراتب ولكن غلوا فيها ونسوا الشرع وأهملوا الشرع وأهملوا مشيئة العبد، فوقعوا في هذا الانحراف والضلال في غلوهم في هذه المراتب ونسيان ما يتعلق بالأوامر والنواهي. ولهذا يترتب على قول الجبرية أن ما ثمة فوائد من فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وأيضا مذهب الجبرية كما أنه باطل شرعا يبطل الشرع ذلك، كذلك هو باطل عقلا. عقلا الإنسان يدرك، الناس يدركون أن الإنسان يفعل أشياء بإرادته ومشيئته، فكيف تقول أيها الجبري أن الإنسان مجبر لا إرادة له لا اختيار له؟ والعقل يكذب ذلك والشرع يكذب ذلك. جاءت القدرية أرادت الفرار مما وقعت فيه القدرية فوقعت فيما هو أسوأ، فزعمت القدرية أن الإنسان يفعل الأشياء استقلالا لا مشيئة، لا أثر لمشيئة الله في أفعال العباد، بل جعلوا أن العبد يخلق أفعاله. ولهذا يسمى القدرية وهم المعتزلة الذين نفوا المشيئة والخلق أفعال العباد وغلوا في إثبات مشيئة العبد وجعلوا العبد يشاء استقلالا، يسمون بمجوس هذه الأمة كما سيذكر ذلك المصنف رحمه الله في الرد عليهم. قال في ختام هذا الفصل، نعم صلى الله عليكم، قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر. نعم لاحظ، والعباد فاعلون حقيقة، من الذي صلى؟ العبد. ومن الذي صام؟ ومن الذي بر؟ هو العبد. ومن العاصي؟ العبد. قد يقول قائل وأين نقول الرب هو الخالق، هو خلق الذوات وخلق الصفات، والعبد إنما فعل ذلك بمشيئة الله وكتابته وقدرته وعلمه. ولهذا قال والعباد فاعلون حقيقة. لينظر الأخوة في الشطر الأول، العباد فاعلون حقيقة، هذا رد على من؟ الجبرية، لأن الجبرية عندهم ماذا؟ الفعل للرب، والعبد لا مشيئة له، يجعلون العبد مجبر، العبد مسير كالريشة مهب الريح. فهو أراد الرد عليهم بأن الفاعل حقيقة هو العبد. الشطر الثاني، والله خالق أفعالهم. لاحظ كيف جمع بين الإرادتين، وهذا هو الذي تميز به أهل السنة والجماعة، الجمع بين الإرادة الكونية والشرعية، الجمع بين مشيئة الله ومشيئة العباد، وما تشاؤون إلا إن شاء الله. الفرق التي ضلت نظرت للنصوص بعين عوراء مثل باب الصفات، فمنهم من نظر نصوص التنزيه فقط، ومنهم من نظر إلى نصوص الإثبات فقط، فوقع هؤلاء في التعطيل ووقع ذلك في التشبيه والتمثيل، بينما أهل الحق قالوا لا، نثبت إثباته من غير تمثيل وننزه وتنزيه من غير تعطيل. هكذا في المشيئة، فجاءت الجبرية فغالت هي مشيئة الرب وألغت مشيئة العبد. جاءت القدرية فغلت في مشيئة العبد وألغت مشيئة الرب، وأهل الحق جمعوا بينهما كما جمع الله بينهما في آية واحدة، وما تشاءون إلا، فالآية فيها إثبات المشيئتين ولا تعارض بينهما كما تقدم. فالعبد له مشيئة والرب له مشيئة، ومشيئة العبد تحت مشيئة الله. إذن هذه هي المعادلة التي ضلت فيها الجبرية وضلت فيها القدرية. لاحظ، القدرية أصابوا في أشياء وأخطأوا في أشياء، والقدرية أصابوا في أشياء وأخطأوا في أشياء، ولهذا يرد بأدلة الجبرية على القدرية ويرد بأدلة القدرية على الجبرية، فيبقى الحق وسط. يعني تؤخذ أدلة هؤلاء فيرد بها على هؤلاء، وتؤخذ أدلة هؤلاء ويرد بها على هؤلاء، وهذا كل في كل باب من أبواب الدين تجد الوسط وطرفي النقيض، فيرد بهؤلاء على هؤلاء. ولهذا قال والعباد فاعلون حقيقة، نعم، ودل عليه العقل والشرع، والله خالق أفعالهم كما تقدم في إثبات مراتب القدر. قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، نعم هو المباشر. قد يقول قائل كيف تكون أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسبهم؟ نقول الله خلق العباد وخلق صفات العباد وهي تنسب إليهم مباشرة وتنسب إلى الرب نسبة غير مباشرة. ثم أيضا أراد أن يرد على الجبرية، قال رحمه الله وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، قال وللعباد قدرة على أعمالهم، رد على من؟ الجبرية. وهذه القدرة دل عليها الشرع والعقل، ولهم إرادة كما قال تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم لمن شاء منكم أن يستقيم، والإرادة هذه هي مناط التكليف، فإذا زالت فقد العقل لا يكلف، فكونه توجه له الأوامر وهو مريد در على أن له مشيئة. والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، الشطر الثاني رد على من؟ على القدر. لاحظوا كيف يرد على الطائفتين بأن واحد، فالعباد لهم قدرة على أفعال أعمالهم ولهم إرادة، رد على الجبرية، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، رد على القدرية. الجمع هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي ضلت فيه الفرق، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لاحظ، جمع الله بين المشيئتين في آية واحدة. هل بينهما تعارض؟ لا. من توهم التعارض فنقول المشكلة في فهمك، المشكلة في عقلك. أي نعم، إذا جاء من يشوش أو أنه يقول كيف، نقول المشكلة أنه في فهمك، مثلك مثل من لا يفهم المعادلات الرياضية ولا الفيزيائية ولا الكيميائية، فيقول هذه مواد صعبة ما بصحيح. نقول صعبة عندك ولا لا؟ مثلها تماما أو لا؟ بل تذهب للفيزيائيين، نعم، يقول لا يا أخي هذه معادلات وإن كانت هي ملأت الصبورة لكن لها حل، وحلها بسيط جدا، كونك ما تفهمها هذا مشكلتك ولا لا؟ وهك إذا جاء شخص وقال ما فهمتها، نقول ما هي مشكلة النصوص، المشكلة أين؟ عقلك. وإلا عند العقلاء لا تعارض بين كلام الله، فيحتاج منك أنك تقرأ القرآن، تقرأ التفسير، تحاول أن تطور من قدراتك العقلية وتفهمها. إذا ما فهمتها والسبب أنك تقرأ كتب الفلسفة وكتب الديانات البوذية، وسبب لك هذه المشكلة وضعف الفهم. لو قرأت الوحي المنزل تفسير العلماء عرفت تفهم هذه النصوص الوحي. ولهذا لاحظوا، إذن هي القاعدة الواضحة تبين مذهب أهل السنة والجماعة، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، رد على الجبرية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على القدرية. فهنا جمع الله بين المشيئتين في نفس الآية. قال وهذه، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها حكمها ومصالحها. نعم، قال وهذه الدرجة يعني الثانية. الدرجة الأولى التي تتعلق بالعلم والكتابة بما في ذلك أفعال العباد، هذه أنكرها القدرية الأوائل أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي وانتهوا. جاءت القدرية الثانية المعتزلة فأثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة. لاحظوا هذا تناقض عندهم ولا لا؟ لأنك إذا أثبتت العلم وأثبتت الكتابة إذن انتهى الموضوع. قالوا أما أن الرب تبارك وتعالى يشاء أفعال العباد أو يخلقها فنفوا ذلك. ولهذا قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية يعني المتأخرين، لأن الأوائل انتهوا انقرضوا. عامة القدرية سمى قدرية لأنه من وفاة القدر. طبعا أهل العلم يسمي الجميع قدرية، لكنه عند التخصيص يسمون الغلاة جبرية، يزعمون أن العبد مجبر، ويسمون النفاة قدرية. والنفاة على مرتبتين، القدرية الأوائل والقدرية الثانية. قال وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة كما جاء في بعض الأحاديث. لماذا هم مجوس؟ لأن المجوس يزعمون أن للكون خالقين. المجوس الثانوية يزعمون كذبا وبهتانا أن للكون خالقين، النور خالق الخير والظلمة خالق الشر. القدرية شابهوهم. كيف شابهوهم؟ جعلوا في الكون ما هو من خلق الله وما هو من خلق أفعال العباد، فهم شابهوهم، بل أسوأ من المجوس، لأن المجوس عندهم خالقين، والقدرية عندهم أن كل عبد يخلق أفعاله. ولهذا رد عليهم السلف في الكتب التي سموها بخلق أفعال العباد كما ألف البخاري. قال ويغلو فيها، يعني هذه المرتبة هو ذكرها أولئك الجفات، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. كيف سمهم أهل الإثبات؟ يعني أنهم يثبتون المراتب، ولكن غلوا في إثباتها حتى نفوا الشريعة وألغوا الشريعة وألغوا الأمامر والنواهي وألغوا مشيئة العباد. والنصوص الشرعية جاءت بإثباتها أو لا؟ النصوص جاءت بالأوامر والنواهي وإثبات مشيئة العباد، فهم غلوا في في في مراتب القدر وألغوا الشق الثاني، فآمنوا بشطر الآية الثاني وألغوا الأول. والقدرية آمنوا بالأول وألغوا الثاني، وأهل الحق جمعوا بينها كما جمعوا بين الإثبات والتنزيه والوعد والوعيد. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، يقصد بذلك الجبرية لأنهم أثبتوا هذه المراتب، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. والجبرية هم نفاة الحكم والعلل، فهم ينفون العلل والحكم. ولهذا عندهم أنه ما ثمة فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب والشرائع لأن العبد مجبر، ولهذا غلوا في المراتب وسلبوا العبد قدرته ومشيئته، وترتب على ذلك إلغاء الحكمة من إرسال الرسل، إلغاء الحكمة من إنزال الكتب، إلغاء الحكمة من الأوامر والنواهي. فهذه آثار ومفاسد مذهب الجبرية. طبعا قد يقول قائل هل مذهب الجبرية موجود؟ نقول نعم موجود عند بعض العصاة، عندما يأتي عاصي ويحتج على فعل المعصية بالقدر فإنه يجاب عليه بما يجاب به على الجبرية. فهذا العاصي الذي يحتج على فعل المعصية بالقدر نقول أولا احتجاجك بشيء لا تعلمه، ثانيا أنت في أمور الدنيا ما تحتاج بالقدر أو لا، وكما أنك تؤمن بأن الأرزاق مقدرة والأجال مقدرة كذلك الأعمال مقدرة، فلماذا في أمور الدنيا لا تحتاج بالقدر؟ لماذا لا تنم في بيتك ودع السماء تمطر عليك ذهبا وفضة؟ يفعل؟ ما يفعل، يكدح يكدح من الصباح إلى المساء. فنقول سبحان الله، أنت تؤمن بأن الأرزاق مقدرة والأجال مقدرة وتكدح، لماذا لا يكون في عباداتك كذلك؟ تؤمن بالقدر وتفعل الطاعات وتجتنب النواهي. هذا مما يرد به على الجبرية. طبعا قد يقال قائل أنه يعني قد لا يوجد هؤلاء، نقول لا قد توجد مثل هذه الشبه خاصة ما يتعلق بمذهب الجبرية. أيهما أقبح كلاهما قبيح، أيهما أقبح، مذهب الجبرية ولا مذهب القدرية؟ كيف؟ جبرية. لماذا؟ لأنهم عطلوا الشريعة تماما. صحيح أنه القدرية وقعوا في شرك الربوبية، لكنهم عندهم تعظيم للشرع. الجبرية أثبتوا المراتب ولكنهم عطلوا الشرع، ولهذا يقول أهل العلم بأن مذهب الجبرية أقبح، كلاهما قبيح، أقبح من مذهب القدرية. أما أهل الإيمان فهم من أسعد الناس بتحقيق هذا الركن والإيمان به. تبقى مسائل أخرى، يعني هل العبد مسير أو مخير؟ الجواب بناء على ما تقدم التفصيل، فهو مخير فيما هو تحت إرادته في الأوامر والنواهي، ومسير فيما هو خارج عن إرادته في المصائب. ولهذا يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المآيب التي هي المعاصي. موضوع الرضا بالقضاء والقدر سيأتي في آخر الفصل، لكن عموما من حيث فعل الرب، من حيث يجب الرضا به كما يجب الإيمان بقضاء الله وقدر، يجب الرضا بفعل الرب تبارك وتعالى ولا يعترض الإنسان على قدر الله. أما من حيث المقدور ففيه تفصيل، إن كان طاعات فيجب الرضا بها، إن كان معاصي فلا يرضى بها، إن كان أقدار ومصائب فيستحب الرضا بها ولا يجب على الصحيح من أقوال العلم، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله في آخر الكتاب. أسأل الله عز وجل يجعلنا وإخواننا المشاهدين ممن حققوا الإيمان بهذا الركن العظيم الذي هو الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى على ما أراد الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، ونراكم بإذن الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.